أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الحمد لله. هذه قصة أصحاب الكهف فيها آيات وعبر ودلالات ولم تذكر إلا في هذه السورة. قصة أصحاب الكهف لم تذكر إلا في سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا؟ قصتهم عجيب. وهذا إجمال هذه الآيات فيها إجمال للقصة ثم فصلها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. هذا كما يقال اختصار للقصة. جماعة فتية شببة آووا إلى الكهف وتوكلوا على ربهم وتوجهوا إليه بأن يؤويهم ويحفظهم. فضربنا على آذانه في الكهف سنين عددا. وهذا سيأتي تفصيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر الآية. إنهم فتية آمنوا هذا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم تثبيت من الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا خالفوا قومهم مشركون. هؤلاء عرفوا ربهم وأخلصوا العبادة له تعالى ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله. فأنكروا ما عليه قوم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان سلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى يعني لما اعتزلتموهم، يقول بعضهم لبعض حين اعتزلتموهم أووا إلى الكهف، أووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ويهيئ لكم من أمركم. فأووا إلى الكهف، ويأتي بقية القصة يجعل هذا الكهف يعني من نوع الغار، صاروا إليه واعتذروا، فروا بدين هؤلاء، فروا بدينه وهجروا الأهل والأوطان، فروا بدينه وهجروا الأهل والأوطان في ذات الله في سبيل الله، يبتغون وجه الله، يريدون النجاة من عذاب الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ويهيئ لكم من أمركم، وقد تحقق لهم ذلك، حفظهم الله وكفاهم شر عدوهم وحفظهم في هذا الكهف مددا طويلا كما أخبر في آخر القصة، ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا تسعا. نعم محمد تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الآيات، وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي بمعنى النفي والنهي. حسبت يعني ظننت، ومعنى أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري يدل على النفي، فيكون المعنى فيه نفي فيه نهي، يعني لا تحسب هذا الكتاب والرقيب كانوا من لا تحسبن، كما يقول لا تحسبن الذين قتلوا، أو استفهام إنكاري، هذا معنى قول الشيخ أعدك العبارة. وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، نعم، أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله. إيش؟ غريبة على آيات الله. غريبة، هذا معنى قوله عجبا، حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبا. بل هي ليست غريبة، هي آية من آيات الله العظيمة. نعم. وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب. إيش؟ عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل يعني ليست نفيا بل هي عجيبة، لكن ليست هي أعجب من الآيات، بل لله آيات عجيبة وعظيمة كثيرة. فهي آية، قصتهم آية عظيمة وآية عجيبة، قصتهم عجيبة، ولكن ليست هي أعجب الآيات، بل لله آيات كثيرة في هذا الوجود وفي هذا الكون وفي ما قصه الله تعالى في حال أنبيائه. قصة موسى ومولده ونجاته من عدوه. موسى يترأى فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نسائهم، وبقدرة الله يتربى موسى في بيته، موسى يتربى في بيت فرعون وهو عدو لهم وهم عدو، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هذا الذي صار عدوا لهم وحزنا تربى في بيت فرعون، هذه أيضا عجيب عظيم. نعم. بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن يكون جنسها كثير، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل والرقيم، أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا، ثم ذكر قصتهم مجملة وفصلها بعد ذلك فقال: إذ أوى الفتية أي الشباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسل لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم. يعني لم يعتمدوا على الأسباب الحسية المادية، بل جمعوا بينها، فعلوا الأسباب وفروا وآووا إلى الكهف ونجوا مع ذلك إلى ربهم يستنصرون ويستحفظون. وتضرع أي أنهم فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، لذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف، أي أنمناهم سنين عددا، وهي ثلاثمائة سنين وتسع سنين. وفي النوم المذكور حفظا لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظا لهم من قومهم وليكن آية بينة ثم بعثناهم أي من نومهم وضربنا على آذانهم في الكهف ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي نعلم أيهم أحصى لما لمقدار مدتهم كما قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وفي العين بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته فلو استمروا على بعد الآية وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب وفي العلم بمقدار لبثهم لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته فلو استمروا على نومهم لم يكن ليحصل الاطلاع على شيء من ذلك في قصتهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الآيات هذا شروع في تفصيل قصتهم وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه إنهم فتية آمنوا بربهم وهذا من مجموع القلة يدل ذلك على إنهم فتية جمع القلة وجمع الكثرة لفتى فتيان جمع فتى وقال إنهم فتية ما هم مبتدئين لعلهم سبعة كما نعم وهذا من جموع القلة يدل ذلك على أنهم دون العشرة آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم فشكر الله لهم إيمانهم فزادهم هدى أي بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح كما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة وهذا من لطفه تعالى بهم وبره أنه وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا هو خالق السماوات والأرض وهو إلهنا أيضا إلهنا للذي مبنى الرب يطلق ويراد المالك والمعبود المالك ويراد به المعبود فهو تعالى هو المالك المدبر في كل شيء وهو المعبود ربنا رب السماوات المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ومع ذلك اتخذهم الجاهلون والمفترون اتخذوهم آلهة اتخذوا أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر

فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكن من الصيانة ولهذا قال نعم وترى الشمس إلى المصر آمنت بالله فرشه نعم مثل غير مثل أمس مثل اللي قرأنا أمس في القاعدة الصول في تفسير القرآن العلم وظهور علم الشيء موجودا ثم بعد نعم أي أمدا ليعلم ذلك محققا في الوجود من جنس اللي أمس الشواهد وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ويعلم أن الله الذين صدقوا شواهد هذا متعدد نعم لا اترك المكسر من هم المكسر المكسر ترى من واحد اترك لا ليت تعالوا بينهم للتعليم كل لا سببه انهم ما هم لا يقولون بتعليل افعال ولا يثبتون الأسباب ليس عندهم باء سببية ولا لام التعليل إيش لا هلا مثل لا بالتعليل فيها التي يقطع مثل فالتقطه آل فرعون ليكون التقطوه حق نعم الله نعم